الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. في الليلتين الماضيتين كان الحديث عن الشرك وأقسامه، في هذه الليلة نتحدث بحمد الله عن المسائل القولية والفعلية والقلبية التي تجعلنا نكتمل الشرك أو ما يسمى في كتب التوحيد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بأمور قولية وفعلية وقلبية، فمن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين، يعني أن ترفعهم فوق منزلتهم، لأن رفع الصالحين فوق منزلتهم والغلو فيهم يؤدي إلى عبادتهم من دون الله، كما فعلت اليهود والنصارى بأحبارهم ورهبانهم، فعبدوهم غلوا فيهم، وغلوا قبل ذلك في عيسى بن مريم فقالوا انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اياكم والغلو، لا تطروني لا تبالغوا في مدحي كما اطرد النصارى ابن مريم، انما انا عبد واقول عبد الله ورسوله. وفي هذه الأمة فعلت الشيعة بشيوخها وعلمائها فعبدوهم من دون الله وصاروا يحزون إلى قبورهم، حتى وضع أحد الشيعة منسكا خاصا في الحج إلى قبور هؤلاء شيوخ الشيعة، سماه مناسك حج المشاهد، يعني القبور، كما يوجد عندنا نحن المسلمين منسكا في الحج إلى بيت الله الحرام، فعند الشيعة مناسك خاصة وتعاليم في من يقصد قبور هؤلاء الشيعة الزنادقة والروافض وغيرهم. فالغلو هو من أسباب وقوع الشرك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فينبغي أن تعطي لكل واحد منزلته، لا ترفعه فوق منزلته حتى لا تغلو فيه ولا تنزله عن منزلته. أنزلوا الناس منازلهم. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جلال التوحيد النهي عن التصوير، النهي عن التصوير. والأحاديث في هذا الأمر كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وسلم كل مصور في النار، إن الله يعذب المصورين يوم القيامة حتى يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هاتان الفتنتان، فتنة الغلو والتصوير، هما سبب حدوث أول شرك على ظهر هذه الأرض، وهو الشرك الذي حدث في قوم من؟ قوم نوح. فإنه كان في قوم نوح 5 رجال صالحين، هؤلاء لما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وقال لهم، قال انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، صوروا صورهم تماثيل حتى تتذكروا عباداتهم فتنشطوا للعبادة. إذن هؤلاء غدروا الصالحين وصوروا صورهم، ثم جاء جيل آخر انتشر فيه الجهل وعبدوهم من دون الله. فإذا كان أول شرك حدث على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالح والتصوير، ولا تزال هاتان الفتنتان موجودتان في كل زمان ومكان، وهما من أسباب الوقوع في الشرك. نريد أن ننتهي من مما ورد في السنة في باب حماية كلام التوحيد حتى نكون درسنا مختصرا جدا، ولا نريد أن نطيل في شرح ذلك، فنذكر اختصارا إرادة للاختصار ولعدم الإطالة، النهي عن اتخاذ القبر قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني يزار باستمرار ويجتمع عنده في أيام معلومة لاتخاذه عيد، ولا تتخذوا قبري عيدا. وكذلك مما ورد في النهي في حماية جناب التوحيد النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 3، يعني النهي عن السفر للعبادة في مكان خاص من الأرض غير المساجد 3. يعني ما ينفعش واحد يقول مثلا هروح أصلي، أسافر عشان أصلي في مكان في اسكندرية أو مكان في القاهرة، ما ينفعش، لأن كل الأماكن زي بعضها إلا المساجد 3. طب لو واحد قال أروح أزور قبر جده أو عمه أو أبيه في اسكندرية أو في أسوان، ما ينفعش، لا يجوز. لكن طب لو قال أروح أزور الأحياء أعمامه وأخواله، جائز، لأن دي مش للعباد، تسافر للعلم للتجارة، أما لزيارة الأحياء، لكن تسافر مخصوص عشان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لكن تسافر عشان تزور مسجده، عشان تصلي في مسجده وليس لتزور ايه؟ قبره، لكن زور القبر وأنت في المسجد. إذا زيارة القبر هي استقلال ولا تبع؟ تبع وليس استقلالا، وهذا بناء على القاعدة الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني إذا صح أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة مسجده وليس استقلالا. هذا الذي ينبغي أن تعرفوه جيدا، لأنه هذا من حماية جناب التوحيد، لأن الإنسان اللي يسافر مخصوص عشان يتعبد في مكان معين هيعتقد بأفضليته، وممكن بعد زمن قد يوسوس له الشيطان بأن المكان هذا فيه قبر أو فيه شيء لأحد من الصالحين أو أي شيء آخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا الأمر ويحمي جناب التوحيد، ويقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد زار أبو هريرة الطور، فلما رآه أبو بصر الغفاري، بصر اللي هو بصر الغفاري، قال لو أدركتك ما أتيت. رجع تاني على الطور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الإنسان ما يسافرش إلا لثلاث مساجد. لماذا قال الرحال والمطي؟ لأن دي كانت وسائل الايه؟ وسائل السفر في زمانهم، وسائل السفر في زمانهم، يعني وقت واحد مش يسافر بأي وسيلة للعبادة في مكان خاص إلا هذه المساجد الثلاثة. ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد النهي عن الحلف بغير الله. واحد مش يحلف بالكعبة يقول ورب الكعبة، ما يقولش بالكعبة، ما يحلفش بالأمانة بالنعمة، لا تحلفوا إلا بالله، لا تقول والكعبة ولا تقول ورب الكعبة. إذا الحلف بغير الله شرك أصغر، ويسير الرياء كذلك شرك أصغر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هذا من الشرك. وكذلك من حماية جناب التوحيد ألا تشرك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كما سمعتم البارحة أن الرجل لا يقول ما شاء الله شئت، ما لي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك، لا لشرك بالله، تقول ما شاء الله ثم شئت، أنا بالله ثم بك وغير ذلك. لكن ما ينفعش يقول توكلت على الله ثم عليك، من باب أولى ما ينفعش يقول إيه؟ توكلت على الله وعليك. ليه؟ لأن التوكل عبادة، عمل قلبي، كما أنه لا يجوز أن تقول أعبد الله ثم أعبدك، ينفعش، ما ينفعش تقول أعبد الله ثم إيه؟ أعبدك. كذلك ما لا يجوز ان تقول توكلت على الله ثم عليك. ليه؟ لان التوكل عمل قلبي، عباده لله وحده لا شريك له. وكذلك لا يجوز ان تسند النفع لغير الله، كما سمعتم البارحه من الالفاظ التي وردت عن ابن عباس وبعض السلف كقولهم لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البط في الدار لسرقت، كان الملاح حاذقا والريح طيبة، يعني كله يذكر الأسباب، يسند النفع لإيه؟ الأسباب، وينسى فضل الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فلا تجعلوا لله اندادا، فالاولى ان تقول لولا الله وحده، وان شئت ان تقول لولا الله ثم الحارس لاتانا النصوص، او لولا الله ثم الطبيب الفلاني، او لولا الله ثم الدواء الفلاني، جائز. لكن انك تسند النفع الى هذه الاسباب وتنسى رب الأسباب فهذا الشرك أصغر. إن صاحبه اعتقاد فهو شرك إيه؟ أكبر. إذن هذا من حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ هذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أنه ينهى أن تنظر في مكان كان فيه صنم او وثن او عيد من اعياد الجاهليه. يعني واحد مثلا نظر ان يذبح شاة في مكان معين، فاذا كان المكان هذا فيه وثن يعبد او فيه عيد من اعياد الجاهليه فلا يجوز ان توفي بايه؟ بالنذر في هذا المكان، لان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظرت ان انحر ابلا ببوانه، ما كانش ببوانه، فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ هل كان في عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال فاوفوا بالنذر. هذا لماذا؟ لحمايه جناب التوحيد. إذن علمتم أن هذه الأشياء التي سمعتموها من النهي عن الغلو واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قبر عيدا والتصوير ويسير الرياء والتشريك بين الله وخلقه الألفاظ والحلف بغير الله وشد الرحال، كل هذا لحماية جناب التوحيد، ومن ذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني لا يصلى فيها ولا إليها ولا عليها، والنهي عن البناء على القبور والكتابة عليها وتقصيصها وتشييدها وتزيينها وإسرافها، كل هذا لحماية جناب التوحيد، لأن الإنسان لو فعل هذه الأشياء من بناء القبور وتعليتها واتخاذها مساجد وتزيينها والكتابة عليها وإسرافها، كل هذا سببا لإيه؟ كل سبب يدعو إليه؟ يدعو إلى الافتتان بها ثم عبادتها من دون الله. والناس الذين بنوا القبور قد يكون ليس في مقصودهم هذا من أول الأمر، ثم لما يموت هذا الجيل وتأتي أجيال أخرى ينتشر فيها الدهن، يوحي الشيطان ويوسوس إلى الناس الجهلاء أن هؤلاء المقبورين لو دعوتموهم لنزل عليكم الغيث وأتتكم الأموال من حيث لا تدرون وكثرت أرزاقكم وانتشر فيكم الخير والبركة. وقد سمعنا أناسا قديما في هذه البلاد وما حولها يعتقدون بذلك، أنهم حينما يقيمون هذه الموارد البدعية والشركية تكسر أموالهم، وهذا قد يكون حقا، ممكن أموالهم تكتر وتكسر يعني أرزاقهم ويبتلون بكثرة الرخاء والصحة والعافية، وهذا فتنة لهم، فتنة لهم، لأنهم بذلك يظنون أنهم ما حصلوا على هذا الخير الدنيوي إلا بسبب هذا الشرك، فيزدادون خيرا. وإذا رأيت الله يعطي العبد من النعم والدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا وشركا وبدعة وكفرا يعطيهم الله مالا كثيرا وصحة وقوة وسلطانا، وهذا إملاء من الله ليزدادوا بذلك إثما. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فكلما احدثوا هذه الشركيات والمعاصي، شوف الناس اللي هم اصحاب الربا الان معاهم مليارات مش عارفين عددها، هل معنى ذلك ان ربنا رضى عنهم؟ ما فيش حد يستطيع مؤمن بالله واليوم الاخر يقول ان ربنا راضي عن هذا المراد، هذا الملحد والمشرك، بل انا اعرف ان في شيوخ دجالين يعبدون من دون الله، عندهم اموال ما يحصيها الا الله، والناس بيعتقدوا فيهم ان هم اللي بيرزقوا الولد وبياتوا بالرزق والصحه والعافيه. سبحان الله، منتشر بين العوام راجل في الشرقيه يدعى صالح ابو خليل، الناس بتتبرك بشعره، وناس بتسجد عند رأسه وتحمل سيارته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعنده أموال ما يحصيها إلا الله، أحسن وزير عندك في بلدك جئته يقبل إيه؟ رأس يعني يده، بدل الشعراوي ذهب اليه، الشعراوي كان صوفي معروف، وكان حتى من رؤساء يعني على ما يجيب وزير يقول لك دخلوه، يقول لك وزير الفلاني جاي يقول لك ادخلوه، يعني ايه يعني شيء عادي زي عامة الناس. يعني حتى ان يعني هو شخص يعني مبتلى بكثير من الشرك والمصايب والبلاد. وهل هذه الاموال التي اوتيها هذا الرجل، هذا الرجل المشرك الدجال الكذاب، هل ده دليل على ان هو صالح؟ هو اسمه بس صالح وليس لا، ولكن هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. هل ده دليل على رضا الله عن هذا الدجال؟ هل دي دليل على رضا الله عنه؟ لا، ان الله لا يرضى عن القوم الايه؟ الفاسقين والمشركين. من يهود من ظلم الناس في العالم، وهل الله رضى عنهم ام ان الله لعنهم؟ الله لعنهم من ظلم الناس في العالم. كذلك هؤلاء شيوخ الشيعه، واحد من شيوخ الشيعه لما تركهم وذهب الى بريطانيا، من العراق الى بريطانيا، كتب كتابا وقال ان في شيوخ للشيعه يعني يعتبروا قوارين مش قانون واحد. يعني عندهم وجد بعد موتهم في ارصدتهم ملايين الدولارات. ليه؟ لان في عند مذهب الشيعه ان كل من تشيع فانه يجب ان يدفع خمس ماله لشيوخ الشيعه، والا هو في نار جهنم خالدا فيها ابدا. وعندهم دي خلاص دي عقيده، اذا ما دفعش خمس ماله هو في النار. تعرفون يعني في حرب العراق مع ايران كان الخميني يقولهم يلقوا انفسهم في النار، يظنون انهم سيدخلون الجنه. فهؤلاء اخواني، هؤلاء الناس واقعون في فتنه عباده هؤلاء الشيوخ كالاحبال والرهبان عند النصارى. اي الا تعلمون ان الاحبار والرهبان يتحكمون في قلوب اليهود والنصارى؟ يستطيع نصراني ان هو يعني كان يجي في زمن قديما وحديثا، لو ان النصراني ذهب الى القسيس فينبغي ان يعترف بذنبه ويتحكم القسيس في نيته في قلبه، القسيس يتحكم في قلبه، يحكم على نيته وعلى قلبه، هو اللي يغفر ذنبه وهو اللي يتوب عليه بعد ما يدفع عليه ما شاء من الاموال. هذه كلها عبادة الشيطان، عبادة الاشخاص، عبادة الطاغوت، مش عبادة الرحمن. عبادة الرحمن يا اخواني واضحة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عبادة الرحمن تخليص من رق الشيطان. الله أكبر. يعني ابن القيم قال كلمة عظيمة جدا يا إخواني في قصيدته النونية المسماة بالكافية الشافية لانتصار الفرقة الناجية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فضلوا برق النفس والشيطان. هؤلاء لما هربوا من الذل للرحمن وعبادة الرحمن ابتلوا بعبادة ايه؟ الشيطان. يصير واحد يشوف له شيخ، هو بقى هو اللي يتحكم في قلبه، هو اللي يطوب عليه، هو اللي ياخد عليه العهد. يقول لك ده خلاص واخد عهد على الرفاعية، دي واخد العهد على الشاذلية، دي واخد العهد على الخليلية، دي واخد العهد على، وبتشوف بقى طرق، وكل شيخ له ايه؟ كل شيخ له طريقه، وعندهم من لا شيخ له شيخ الشيطان، هم كلهم شياطين اصلا. هو كلهم اولياء الايه؟ اولياء الشيطان، لكن ولي الرحمن هو الذي امن بالله واتقى، ولذلك هؤلاء لا يفرقون بين ولي الرحمن وولي ولي الشيطان. وابن تيميه كتب كتاب اسمه ايه؟ الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن ممكن أنه يطير في الهواء أو يمشي على المية، ممكن يكون ولي للرحمن، ممكن يكون ولي للشيطان، أفهم بقى يفرق وإلا هيعرفني أشوف هل هو متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في رسالة نقشت في الأزهر من كم سنة وردت إن اللي بتناقشها امرأة صارت امرأة دكتورة وشيخة وجايبة وإيه خلت أولياء الرحمن مع أولياء الشيطان، خلت الكرم مع أولياء الرحمن، مع علي بن أبي طالب، مع الحسين، مع البدر. إزاي ده؟ ده البدر ده أصلا زنديق ولا من أولياء الشيطان، ما دخل المسجد إلا مرة واحدة بلا فيه ثم خرج منه. هؤلاء الشيوخ الصوفية أصلا ما عندهم، فعندهم شوف ممكن يقعوا في الدجل، في السحر، في الكهانة، في ادعاء علم الغيب، وده كله من ولاية الشيطان مش من ولاية الرحمن. أولياء الرحمن للصحابة واللي يصيروا مثل الصحابة، هؤلاء هم أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما هؤلاء الدجالون، هؤلاء يدعون علم الغيب، هؤلاء السحرة، الكهنة، هؤلاء اللي يقولوا فيه علم باطن وفيه علم ظاهر، هؤلاء اللي هم يتنقصون ويتميلون ويستعملون الثعابين والنار والخزعبلات، هؤلاء شيوخ الشياطين، هؤلاء الشياطين لبسوا عليهم فاحذروهم. فينبغي أن نعلم أن ولاية الرحمن هو من آمن بالله واتقاه وهو تقوى جميل أيها النبي صلى الله عليه وسلم.